حكاية عن صديقين من قبل ما احكي الحكاية اسمع لغنوتنا صديقين اتنين اصحاب بيقولوا ايه واحد اسمه سعيد والتاني اسمه وليد سعيد ووليد الاتنين صديقين من الطفولة عايشين الاتنين والحب جمع بالاتنين شوفوا ايه هيجرى مع الايام الاتنين يتامى الام واب وهو ده كان سبب الحب فقرا وحياتهم كانت صعب والمولى له في الملك نظام وكان عملهم أجرية والأجرة كانت يومية الاتنين عملهم أجرية والأجرة كانت يومية ده سعيد حوش كمية عامل حساب قوي للأيام والد كان اللي يجيبه بالفس يضيعه على شرب الكس ضيع شقه مع عرقه يا ناس والخمر شربه يا سادة حرام اتنين أصحاب يتامى أم وأب الاتنين يا اللي بتوحدوا الله لكن اليتيم ربنا وياه واحد اسمه سعيد والتاني اسمه وليد كانوا بيشتغلوا بالأجرة يومية الاتنين واحد صالح والتاني طالح واحد بيحوش وعامل حساب للأيام وواحد فلوسه مضيعها على شرب الكاس والخمر شربه يا سادة حرام سعيد ماشي منتظم عامل حساب ليام من عمله لبيته يصلي وبدري يا سادة بينام حافظ لدينه ولا يقرب لفعل حرام عايش حياته شري في غاية الإكرام أما والد منحرف لا صلى يوم ولا صام ماشي بهوى نفسه وإبليس اللي عنده لحد ما باع كل اللي حلت وصبحت حياته ظلام الولد اللي اسمه سعيد ماشي منتظم عامل حساب ليه بيصلي بيصوم وينام بدري أما صاحبنا بقى اللي عايش حياته في غاية الإجرام ده لا صلى ولا صام ولا عمل خير لدنياه ولا اتعظ من اللي قبله قد إيه مات لحد ما باع كل اللي حلته وصبحت حياته ضلام لكن الواد اسمه سعيد زعلان عشان صاحبه وليد أوي سعيد عشان صاحبه زعلان ياما نصحوا كتير يا اخوان لا سمع كلام والد ولا لاد وما كانش يقبل اي كلام وكتير يقول له قال يا وليد وبلاش تعيش في الدنيا شريك وكتير يقول له قال يا وليد وبلاش تعيش في الدنيا شريك وفضل يقول له كتير وياي في ذل يقول له كتير وياي لما تعب سابوا للأي البكرة الأيام تربي ما دمت مش قادر أطوي قال الأيام بكرة تربي ما دمت مش قادر أطوي وقال يا رب بنظر إليه وقال يا رب بنظر إليه وفوقوا من دي الأوهام وفوقوا من دي الأوهام لكن والد من أفعاله صابوا المرض وفي يوم جاله صباح علي الأغسى حاله وبعلته على الأرض هنم الواد من شرب الخمر نام في الفرشة تعبان عارفين إن شرب الخمر يا سادة حرام لكن الولد اللي اسمه سعيد رحمة سلامتك يا صاحب الصاحب الجد طول العمر ما ينسى يحفظ ودادك وساعة الشدة يبقى معاه وإن قلت أغني الألم يبكي وقول جمعة يسهر على خدمتك وبالحنان يرعاه ويضحي بالغالي كله وتهون حياته فداك أما اللي يصحبك لعلة ينسك بعد ما ينلغى خسس وطبعه كده في شدتك ينساك صاحب الجد في الشدة تلاقيه وياك يلازمك حياتك ومشوارك اللي بتحضره لكن ساعدنا على الصاحب عارف الأصول ويا الواجب رغم إنه من أفعاله غاضب في الشدة كان بالروح وياك لما المرض لوالد صابه ساعد جواره ولا سابه جابلو دكاترة على حسابه جابلو دكاترة على حسابه يا طيب انا بالروح ويا وكان يلف في الحافه صلى على رسول الله ويلف شايله على كتافه وكان يلف في الحافه ويلف شايله على كتافه وكم طبيب راح له وشافه ينظر إليه ويقول أسفك قالوا له فيه دكتور ماجد في مصر عنوانه في الطاجر جنب الحسين جنب الطاجر بسرعة أخذ والد ودك بعد ما كشفوا عند الدكتور بسرعة قبله يا ناس حنطر راح الحسين بصديقه يزور وعشمه كان في وجه لك أراد الإله لوالد وشفت وبقدرته من مرضه عفت سعيد سجد يشكر مولاك وقال له توب يا وليد لله لما الواد اللي اسمه وليد تعب يا اللي بتوحده الله نام في فرشته تعبان جه سعيد الصاحب الوفي أخذوا لفه في الحافه وفضل شايله على كتافه يروح من الدكتور ده للدكتور ده

رجع بعدي ما عاد يسكر مع شلته تاني ويسهر وعقله غاب ولا بيفكر ان المال ده شقالي ايام تقول له زوجته حرام يا وليد ده احنا شفنا عذاب ووعيد لسه اللي فات ما راحش بعيد ضيع شقاك ليه بس حرام تعالى نقعد ونفكر علشان حياتنا تتدبر يقول لك برضو هسكر ومعايا ملكش اي كلام ونسي خلاص صاحبه يا اسفك وغر ماله اللي معاك وكان مال الدنيا وياك والمال بيفنى مع الايام انت يا راجل انت كنت مسافر ليه وسبتنا السنين دي ليه احنا شفنا العذاب في الغيابه باننا كنا بعيش وملح ونقول بكره وليد اما يجي يعوضنا ده كله حرام عليك انت بتسكر ليه انت رجعت لشريتك دي ثاني ليه حرام عليك بص لنا وقفني ام المستقبل تعالى نقعد كده ونفكر مع بعضنا انت بس تعالى تعالى الله يهديك تعالى اقعد جنبي كده اللي يبقى كلمت شو بص لابنك كده ده بص في وش ابنك في الدنيا كلها تعالى تعالى قال لها هني تعالى تعالى انت عايز ايه اسمعي قولي انت مالكيش معايا اي كلام كلمت تاني هقول لك انت طالب زوجته قالت له حرام عليك ده ولادنا لسه صغير تعليمه محتاج كتير وإيه لازمته التبذير ارحمني وارحم فؤاد ده اللي شفته كتير كل اللي حواليك دول عصابة ولا عندهمش ضمير دلوقتي عاملين حبايبك امتى تفوق يا سكير وعشان فلوسك بقى الكل بيقوم لك من اللي فيهم سأل عنك ايام ما كنت فقير انا نفسي اشوف كده مين اللي في الشله اللي معاك دي ساعه ما كنت فقير عبرت ولا سال عنك مش بيرش خط يا اخي ارجع لسعيد صاحبك وشوف كده عوض له اللي اداهولك ولا حتى رد له الفلوس اللي انت خدتها منه يا راجل قال لا يعني عايز ايه راح اتبصله كده زوجته قالت له ولدنا صغير خليك عائل يا وليد وبصير مين اللي ساعدك وانت فقير مين اللي ساعدك وانت فقير صاحبك سعيد ازاي تنساه تنسى اللي عاش العمر معاك وخطوة خطوة كان وياك تنسى اللي عاش العمر معاك وخطوة خطوة كان وياك وهب حياته وروحه فداك وهب حياته وروحه فداك وانت بقى شد بقى المأساة شخط وقال الزم حد المال ده مالي مش مال اهلك لا امشي واسيبك انت وولدك وتشحتوا وتقولوا لله راحت لصاحبه تشكيله من اللي حصل له وتحكيله صاحبه بعتله يناديله

لا صبية صباها يصر عيني يا ابني فتاة جميلة جمال فتن مشي ورا غاي غزل جد وجي يا زايدة في دلال جد تتقل عليه ولا على بلجك وهو مغرم قوي والجن لحد ما في يوم بصت له وبعين جايا ناس غمزت له ويومها قال لي جاوي قالت له وحب جا كان حب جنان اسمك ايه قالت اسمي هيام ام قلب احبك قوي يا هيام في قلبي شوق وفي قلبي غرام يا ورده من اجمل بستان هيام جميله قوي ورقيقه في الاسلوب ويا ما ضحايا لجا لعبت كتير بقلوب وهو عابد جمال جا طايش وكان معيوب رضيت به علشان فلوسه وده مش عليك جديد صباحتها يام كل حاجة وتنفذ المطلوب وليد وهيام ويا خلاص نسي القادمة وضنا عاش وليد وهيام ويا خلاص نسي القادمة وضنا نسي ماضي هويا المأساة هنشوف كتير قوي من الأيام هيام كانت من إياهم اللي بيمشوا على هواهم اللي محدش رباهم وهو عايش في الأوهام قالت إليه وفاكر نفسه قالت له نفسي أكل حبيب وكل يوم تصرف وتجيب وهو يقول اطلب يا هيام سنين وهي بتلعب لما خلاص ملكت قلبه سلطنة يا سلطنة والمال بتغرق الأيام قالت له انت شهم وحر عمر العمل يا ولد ما يضر في شغلة لك يا حبيبي تمام فضلت تلعب بصاحبنا اللي بتحط الله واخد الشنطة بقى والفلوس اللي جابها من برة وهي ايه عطر في صاحبتنا اللي اسمها هيام دي صاحبتنا بقى ايه شافت الفلوس قعدت تلعب بصاحبنا انا بحبك قوي انا بحبك قوي يا وليد قال لها انا عارف اطلبي قال تحت امرك يعني كل اللي تطلبيه انا بفيزه اوامه وكم سنه وي وليد وهيام مع بعض هم عايشين وليد وزوجته هيام في الشقه كانوا الاتنين وما فيش نصيب للخلف وهو قلبه حزين من الفكر ويا العمل سهم المرض صابه رقد على فرشته يبكي بدمع العين عمل ايه؟ نايم والد عالفرش عليل دمعه فوق الخد يسيل نحتار يا عيني وماله دليل حكي يا حكي يا حكي لوحده زوجته كانت ناسياه الهيام وتسيبوا عيا وكل يوم بتروح في مكان وكل مشوار له فستان ووالد خلاص صبح نسيان والد يقول لي قاله يا هيام كنسي العشرة مع الأيام والد يقول لي قاله يا هيام كنسي العشرة مع الأيام ما كانتش تسمع منه كلام هبسه المرض ولا شيء ويدا الست دي من النساء اللي مالوكش أمان وزوجته القديمة كانت ملاك أما دي كانت شيطان عمالة تصرف بدون شفقة ولا رحمة قال إيه جميلة وعايزة كل يوم فستان نسيب والد لظروفه نروح للطليقة بتاعته كده ونشوف إيهاب هيعمل إيه من بعد وليد ما مشي وساب طليقته ويا ضنا سعيد اخدها جيا وصغير غمعه خاف علي غم الزمن اخدهم يعيشوا وياه وزوجته فرحت قوي بيهم وقابلتهم واللي مالوش حبايب رب العباد يراه ابن صديقه وياه واخد امه اخرى معاه يا سلام تعالوا تعالوا يا طيبين تعالوا وقال له تعالى يا اهاب قال له نعم قال له لازم اوديك المدرسه ويا بنت رباه قال له فين قال له انت وصلت ايه يا اهاب قال له انا في الاعداديه قال له تعالى يا ابني قدم له الورق لما دخلوا الثانويه عاشوا معيشة بقى هنيه لما دخلوا الثانوية عاشوا مع بعضهم عيشة هنية إيهاب دخل الكلية ورباب معهد تربية اتخرجوا وتم التعيين إيهاب محامي 100% ورباب مدرسة يعني مدرسة ومتربية وكانوا سعداء أوي الاتنين اتخرج محامي والبنت ايه رباب مدرسة بالصلاة لحضرة النبي البنت مشيت راحت المدرسة صاحبنا رايح المكتب بتاعه مشيوا ليه يا مغرمين يا مغرمين يا مجروحين زي انا مين فيكم مين زي كده سهران يا مغرمين يا مجروحين زي انا مين فيكم مين زي كده سهران يا طير يا طير يا اللي انت طاير في السماء شفتش حبيبي قبلك في اي مكان يا طير امان لو شفت خلي تبلغه مني السلام العاشق له الهام قول له أنا مغرم وعايش على الوفا مهما حصل ده له في قلبي مكان هو الأمل هو الأمل اللي بعيش على عودته مهما حصل ده له في قلبي مكان هو الأمل اللي بعيش على عودته مهما حصل ده له في قلبي مكان الرقاسة وحسب المواعيد علشان نشوف ايه جرى لولد شف المرض تعذيب ووعيد ربك لا يغفل ولا بينام ادي نهاية الظالمين تعمل فيه ايه الايام إلا لو يشفع نغل اتنين وياها يم في الحجرة اتنين في الحال مسك في ايديه سكين خلص عليهم دغري اوام قبضهم عليه وبسرعة خدوا وجابوا الحديد في ايديه حطوا على ذمة تحت حبسوا لحد ما تصدر الأحكام. نرجع بقى الوليد ماشي كده راجع في يوم لزوجته اللي اسمها هيام لقى معاها في الأوضة اتنين راح على المطبخ جاب السكينة وراح نازل في الاتنين يا ساتر يا رب. بسرعة بلغوا المباحث وانقبضوا عليه حطوا الحديد في ايديها اللي بتحض الله وحبسوه على ذمة التحقيق لحد ما تصدر الحكاية. وكيل النيابة طلب دكتور يكشف بسرعة عليه وقدموا له تقرير طبي عن حالته ساعة ما شافوا بعينيه قال كان في حالة ذهول ساعة ما شبعني وتعلقوا قضيتهم ولا فيش محامي إليه والمال خلاص انتجى ولا عادش حاجة في إيديه وقضية الأكل مش بالساج الأحكام يا ناس وليد في السجن اللي بتحبه الله قاعد حزين كده قاموا العيال اللي معاه ايه قالوا له ايه قالوا له مالك يا اخينا احكي حكايتك بقالينا السجن اتلمهم برارين بكرة محامينا هيجينا وهو طيب وابن حلال احكي له بس بقى ظروفك احكي له بس بقى ظروفك وهو أول ما يشوفك هيحس بحالتك وظروفك وهينفعك من غير أموال حضر المحامي وقابله بيك وقال له قول لي حكايتك ايه واسمك يا حج انت ايه بكى وليد وحكاله قال انا قلبي مجروح وتعبني ويا به ضميري مأنبني ده ذنب زوجتي مع ابني وصديق ما يتقل بالمال نظر المحامي بعطف إليك لما المحامي سمع والد وعرف حكايته إيه وعرف بأنه من بلده وإزاي فرط فيه أم قال له اقعد هنا واحكي لي موضوعك وعاوز إيه وراح المحامي أوام نادى على الأسرة شوفوا قدرة المقتدر خلت نهايته ايه شوف يا عم سعيد من ده راح سعيد وليد حبيبي صاحبي حبيبي حبيبي تعال بكى والد قال سامحوني يا أغلى من ضي عيوني خدوا مني إيدي وساعدوني بكى ساعتها إيهاب وسعيد وقالوا عمرنا ما نسيبك ابنك إيهاب وأنا نسيبك ده أنا برضو طول عمري حبيبك تعال عايز إيه؟ هقوم لك محامي قام الواد اللي اسمه إيهاب قال لا أنا ما أقدرش يا عمي يا عمي سعيد أنا ما أقدرش رافع في القضية دي جاب محامي رافع يا اللي في حدود الله وسعيد بكى لكن فرحان وجاب محامي وقال له بقدم الأوراق إن البنت اللي هي اسمها هيام كانت من إياهم قالت إليهم بكى وقال طالب للسماح سامحوا وفرح يومها قوي وحلفوا لم يسبوا وإيهاب عشان ابنه قوم محامي تاني لابوه بالبحث وجدوا دوسيه لهيام قاموا وقروه لقولها كم قضية وقضايا كتير من اللي فيها العقول التوه المعلومات دي اتخدوها مع اللي في الدوسيه وضعوه القاضي لما اطلع على الدوسيه في الجلسة قال هاتوه جابوه أمامه حكم بالبراءة دغري من الفرحة عزموا وراحوا للنبي يزوروه ناوي يروح لحضرة النبي لم الشمل وعدتاني مع الجميع يا إخواني تعالوا خدوا بقى عنواني بلد المحلة غربية بلد المحلة بقى الكبرى محلة ديت غربية قل دوران سكتين زفتة في عزبة الجمهورية أمام استديو بقى عمارة سخنت الشفايمي دكتور عادل في مطلبة قوام يجيبك بقالية هتقابلك بنتي ميادة أمورة وسكرها زيادة هتقول لي همّل في البابا عشان يمدح بقى في العدنان خدوا كمان رقم التليفون 20 بقى 80 140 بالمنزل يضيع عنيا كان معانا الليلة دي حبيبي وغالي علي باش مهندس عمر فود حبيبي والله غالي علي حج مسعد أبو ماضي أبو العزايم يا عنيا دي سوق بلدي دي سوقي سيدي ابراهيم دغل عليا اتلموا كلهم يا اللي بتحب الله ولموا بعضهم قالوا ايه الليله دي الليله دي زاد مدحنا فيك يا غالي الليله دي الليله دي زاد مدحنا فيك يا غالي كل املي وكل فرحي